بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى هاهنا. وتقدم الكلام على أول هذا الحديث، وتوقف بنا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، أي أن القلب هو محل التقوى، فليس اللسان ولا الجوارح محلاً للتقوى، بل هي تابعة للقلب. إذا صلح القلب صلحت الجوارح وصلح اللسان، وإذا فسدت فسدت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واعلم أن زيغ القلب وانحرافه وميله عما يرضي الله عز وجل، عما يسخط الله عما لا يرضي الله تعالى، لا يكون إلا بسبب من الإنسان نفسه. فزيغ القلب لا يكون إلا بسبب من الإنسان نفسه، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا علم الله تعالى من العبد إرادة الشر وعدم إرادة الخير، فإن قلبه يكون زائغاً. فإذا كان قلبه جباراً قاسياً عاتياً، لا يخضع ولا يلين ولا يذل لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يزيغ. ومتى علم الله تعالى من العبد حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير، فإنه ييسر له ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقوله عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا. التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وذلك بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أي أن احتقار الإنسان لإخوانه المسلمين كاف في الشر، فلو لم يكن عليه من الشر إلا أن يحتقر إخوانه المسلمين لكان هذا كافيا. وهذا تحذير عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يحتقر الإنسان إخوانه المسلمين، لأن هذا من الكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والاحتقار بمعنى الاستصغار والازدراء، وأن ينتقص حقوق الآخرين. والاحتقار يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالفعل. أما الاحتقار بالقلب فألا يكون لأخيك المسلم ميزان في قلبك، هو والكافر على حد سواء، كأنه دابة من الدواب أو كأنه خشاش من خشاش الأرض. والواجب على كل مسلم أن يكون في قلبه تعظيم واحترام لإخوانه المسلمين بقدر ما عندهم من الإسلام ومن الإيمان. ويكون الاحتقار بالقول، وذلك بالسب والشتم أمام الناس كأن يقول له: أنت غبي، أنت لا تفهم، أنت لا خير فيك، وما أشبه ذلك من الألفاظ. ويكون الاحتقار بالفعل بأن تتقدم عليه وهو أحق بالتقدم منك، أو تعلو عليه في موضع هو أحق بالعلو منك في هذا الموضع. هذا من احتقار إخوانك المسلمين. ومن ذلك أن يسلم عليك أخوك المسلم ولا ترد عليه السلام. وبعض الناس إذا سلم عليه لا يرد في المرة الأولى ولا المرة الثانية، بل ربما تكرر عليه السلام مرات عديدة ولا يرد إلا في آخر مرة، وكأنه يمن عليك برده للسلام عليك. وهذا في الواقع من احتقار إخوانه المسلمين. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً التحذير من هذه الخصال، وهي الخيانة والخذلان والكذب. ومنها أيضاً أنه يجب على الإنسان أن يكون صادقاً مع نفسه ومع إخوانه، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا يخبر إخوانه المسلمين ولا غير المسلمين إلا بما كان حقاً مطابقاً للواقع، وأن يجتنب الكذب، لأن الكذب كله شر لا خير فيه. ومنها أيضاً من فوائد هذا الحديث وجوب العناية بالقلب، وأن يعتني الإنسان بصلاح قلبه واستقامته على أمر الله. وأعظم ما يصلح القلب وينير القلب ويجعل القلب مستقيماً على أمر الله واتباع شرعه الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل بالتدبر والتعقل والتفهم، لأن القرآن الكريم أعظم سبب للين القلب وخشوعه وخضوعه لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته قال: فحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلباً قاسياً مثل جلمدي. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مسألة، وهي ما يسمى عند الفقهاء رحمهم الله بمسألة الظفر. ومسألة الظفر أن يكون لك حق على الإنسان، أن يكون لك حق عند غيرك من مال أو غيره، ثم يجحد هذا الحق وتظفر في يوم من الأيام بشيء من ماله، فهل يجوز لك أن تأخذ ذلك أو لا؟ مثاله: لو أنك أقرضت شخصاً مثلاً 1000 ريال ثم إنك طلبته بهذا المال، ولكنه جحدك هذا المال وقال: لم تعطني شيئاً ولم آخذ منك شيئاً، وفي يوم من الأيام تمكنت من أن تأخذ شيئاً من ماله، فهل يجوز لك أن تأخذ شيئاً من ماله عوضاً عن هذا الذي جحدك أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على 3 أقوال، وأصح الأقوال أنه يجوز الأخذ بشرطين. الشرط الأول أن يكون سبب الحق ظاهراً، فإذا كان سبب الحق ظاهراً بحيث أن الآخذ لا ينسب إلى الخيانة فإنه يجوز الأخذ في هذه الحال، كأخذ المرأة من مال زوجها إذا قصر عليها في النفقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهند امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي إذا أخذت من ماله بغير علمه لأنه قصر عليها في الإنفاق فلا ينسب أخذها إلى الجحد، لأن سبب الأخذ هنا ظاهر. والشرط الثاني أن يجد عين ماله، فإذا وجد عين ماله فإنه يجوز له أن يأخذه في هذه الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فلو فرض مثلاً أنه استعار منك هاتفاً جوالاً وطالبته به ولكنه جحده، وفي يوم من الأيام تمكنت من أن تأخذ هذا الهاتف وهذا الجوال بعينه، فيجوز لك أن تأخذه، لأنك حينئذ تأخذ عين مالك. أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز الأخذ، حتى لو قدر أنه خانك في جحده ما أعطيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخونه. فليس من صفات المسلم أن يخون إخوانه المسلمين حتى لو قدر أنه حصل منهم خيانة، بل الواجب عليه أن يعاملهم بالأمانة والصدق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.